إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عليه السلام ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس في العقيدة وفي موضوع التشبه والنهي عنه، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وقد ذكر قواعد وأصول، وذكر أصول الأصول وهي القرآن والسنة، ثم بنى على هذا قواعد وأصول، ولذلك جاءت محكمة المبنى، محكمة المبنى ودقيقة في المعنى، وفيها تقرير لما يجب أو ينبغي أن يعتقده المؤمن في مسألة التشبه. وأصل الأصول في ذلك قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أراجع لكم مضمون المجلس الماضي من خلال طرح أربعة من الأسئلة. السؤال 21 بعد 600: ما الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما؟ وذلك للحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، فسأل عن ذلك فقال: أهل المدينة يومان كان أهل الجاهلية يلعبون فيهما، أي فنحن نلعب كما لعبوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. ما الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما؟ وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيدي الفطر والأضحى. ما الذي يدل عليه هذا الحديث: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما؟ تنفس شوية يا محمد، بسم الله. ما الذي يدل عليه؟ نعم، يدل على ترك، يعني بس كلمة واحدة يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم. ها، الحكيم الترمذي له كتاب، إيش سماه؟ جزء سماه المنهيات، سماه المنهيات. فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهاهم عن اللعب، لأنهما عيدان أو كالعيدان، كالعيدين أو يومان يلعبون ويحيون، ذلك نعم تفضل. الثاني والعشرون بعد الستمائة، ما سبب ورود حديث إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، وماذا فهم أنس بن مالك من الحديث؟ وهذا استنباط بديع ستمر بنا وقفات عجيبة في رسوخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في فهم القرآن والسنة ومنهج السلف، ونصوص الاعتقاد على وجه الخصوص، ونصوص المخالفة وعدم التشبه على الوجه الأخص. ما سبب ورود هذا الحديث؟ وماذا فهم منه أنس بن مالك؟ نعم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يلعبون في يومين، وجدهم يلعبون، الزجر والنهي والنكرة ليست في اللعب المباح، فالحبشة على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنهي والنكرة ليست في اللعب، ولكن في إيش؟ وهو سبب ورود الحديث. يومان من أيام الجاهلية يلعبون فيهما كما كان أهل الجاهلية يلعبون فيهما. طيب، ماذا فهم أنس بن مالك؟ وهذا استنباط عجيب. أقول ماذا فهم أنس بن مالك عندك رضي الله عنه من الحديث؟ وهذا نص عليه ابن تيمية، يقول فهم أنس بن مالك، فيا ترى ما هو وجه الدلالة من الفهم لهذا الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مصطفى، ها؟ فهم النهي وليس الإضافة. يعني شوف، أنس بن مالك المأخذ، أنس بن مالك يروي الحديث، يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللعب في هذين اليومين ما سببه، فأخبروه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أنهما يومان يلعب فيهما أو كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية. ثم طفق يسرد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. هنا وقف ابن تيمية فقال فهم أنس ابن مالك وهو راوية الحديث ورواية الحديث من قبلها فيها رواية الحديث من قبله فيها سبب ورود الحديث. قال ففهم أنس ابن مالك من الحديث لأنه راوية سبب ورود الحديث النهي وليس الإضافة. إيش الفرق بين الأمرين؟ عادل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال العبوا في العيد والأضحى، وقال لكن اللعب في العيد والأضحى، والعبوا في هذين اليومين واللعب فيهما خير من هذين اليومين. ما فهم أنس بن مالك يقول هذا، إيش فهم؟ فهم النهي، ما تلعب فيهما، لأن الوقت والزمان متفق مع زمان ووقت المشركين حين كانوا يلعبون فيهما، ما هو مجرد لعب ويلعبون في أي وقت، يخصون هذين اليومين. ولهذا سيبدي ويعيد، يقول فعل قول زمان مكان، انتبه، إذا تشبهنا بالمشركين فعل قول زمان ومكان فإننا نقع في محظور وهو التشبه. وسيأتي من المعاني ما هو أدق، سيأتي من المعاني ما هو أدق. أعلام السنة المنشورة أو وجوب التمسك بالكتاب والسنة، هذا فصل من كتاب معارج القبول لحافظ الحكمي، واستلال هذه الفصول وطبعها وقراءتها بلا ريب أنه من فقه كتب العقيدة، لأن الناس ما تقرأ مجلدان ضخمان كبيران للعلامة حافظ جيزان حافظ الحكمي، ولكن استلال مثل هذا بلا ريب أنه من اللطائف والطرائف، لكن لا بد من التنبيه على أنه فصل مستل. انتهينا من هذا يا أخواننا. الثالث والعشرون بعد الستمائة، اليومان الجاهليان قد ماتا في الإسلام. انتبه لهذه القضية، اليومان الجاهليان قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على عهد خلفائه. هذا نص ابن تيمية، وأنا أحاول هنا للتوثيق العلمي التحويق والتهليل أو كما يقال التقويس على نص ابن تيمية محافظة عليه في السؤال وفي الجواب. فهل يؤثر ذلك الاندثار على حكم اللعب فيهما بالقول بالمشروعية؟ وقفنا هنا. طيب خلينا أنا ها، هل يؤثر في القول بالمشروعية؟ اليومان اندثر، ما في أهل الجاهلية ما يحيون هذين اليومين ولا يلعبون فيهما، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدلكم الله. فهم السلف وعلى رأسهم أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن اللعب في هذين اليومين، مع أنه لا ثمة لعبا من ألعاب الجاهلية، لا ثمة لعبا في هذين اليومين من ألعاب الجاهلية، حيث إن الإسلام دخل في كل بيت من بيوت المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل هجرته. فهل يبقى ينقلب الحكم إلى الجواز والمشروعية لأنه لا طقوس جاهلية تؤدى في هذين اليومين، أو لا يؤثر هذا في القول بالمشروعية وعدم المشروعية؟ جواب: لا يؤثر ولو اندثر، لا يؤثر ولو اندثر صنيع أهل الجاهلية ولعبهم في هذين اليومين، لأن النبي النهي المضمن في الحديث هو لئلا يتشبه المؤمن بأهل الجاهلية فيقع فيما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه: من تشبه بقوم فهو منهم. فالعبرة ليست وجود فعل أو قول لأهل الجاهلية في هذا اليوم أو في هذين اليومين، ولكن العبرة هي التشبه وعدم التشبه. وقفنا ها هنا. طيب بسم الله. يعني شفنا هنا يكون النهي في الزمان والاشتراك في اليوم أم الاشتراك في الفعل؟ النهي عن الاشتراك في الزمان لأن الفعل ما هو موجود، فإذا وجد الفعل تضاعف الإثم وعظم التشبه، وسيأتي مزيد تفصيل، وهو يعني تفصيل ماتع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي قول أنس بن مالك رضي الله عنه ولهم يومان يلعبون فيهما، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، دليل على أن أنس رضي الله عنه وأرضاه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين. قال: وأيضا فإن دينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد خلفائه رضي الله عنهم أجمعين، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة، إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. قال: ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها في نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعا قويا كان محرما، إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: وفي قول أنس ولهم يومان يلعبون فيهما، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، دليل على أن أنسا رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين، لأن أنسا روى سبب ورود، سيأتي فيما بعد بعدما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقول أنس لهم يومان يلعبون فيهما مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدلكم بهما، شوف هذا استنباط ابن تيمية لا تعزوه لمعاصر، يقول فهم أنس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين. طيب هل قد يرد أو يتبادر إلى الذهن فهم آخر؟ نعم، قد يتبادر إلى الذهن أن ذلك لعب مباح، وخير منهما اللعب في عيدي الفطر والأضحى، ممكن. ولذلك عندما يقال فهم السلف، علم السلف، تربية السلف، دعوة السلف، جهاد السلف، تعليم السلف، ما هو جماعة في الهند ولا في السند ولا في الخليج ولا في السعودية ولا في الكويت ولا في اليمن. بعض الناس يغلط، يا أخي قول القائل كل خير في اتباع من سلف، يعني سلف لنا سلف، مو هو أبي ولا أبوك ولا جدي ولا جدك ولا اللي قبل 500 سنة، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على رأس السلف، ثم التابعين ثم أتباع التابعين، إجماع السلف، فهم السلف، تعليم السلف، دعوة السلف، تربية السلف، هذا كله يجعل اعتصام الإنسان بالقرآن والسنة في حصانة وفي مأمن من فلسفة وهرطقة واجتهادات تؤدي إلى كما يقال هم يريدون تجديد، ولكنه في الحقيقة تجديف يبعد المسلم عن الحق المبين والصراط المستقيم، لأن الله قد قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. على رأس سبيل المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأيضا يعني لو جئت الآن تتتبع ابن تيمية فهوم القرآن والسنة لدى السلف فهوم القرآن والسنة للعقيدة لنصوص العقيدة لدى السلف يعني تستل فهوم لو وكلت هذه الفهوم إلى أهل القرون المتأخرة إن لم يصفوا مشربهم فإنهم سيبعدون سيبعدون ويبعدون أتباعهم عن فهم القرآن وفهم السنة على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يشتطون كما اشتط أولئك الرافضة عندما تأولوا كذبا وافتراء وزورا. وانظر إلى هذا التحريف والتخريف والتخبط. قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هي أم المؤمنين فلانة، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. هذا بداية من فين؟ بدايته من عباءة من ينتسب إلى شيء أوصانا به رسول الله. ولذلك في بعض البلدان الآسيوية والإفريقية يقولون دخل أولئك الروافض من عباءة أولئك القوم الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، لكن أوصانا بمن؟ بالأسوياء في عقائدهم، الأتقياء في عباداتهم ومعاملاتهم. أما الذين فتحوا بابا لأولئك الروافض باسم أننا نجتمع في شجرة عائلة، أي شجرة عائلة؟ هذه شجرة مسمومة، شجرة عائلة مبدأها الشرك والمنتهى هو الشرك وما بينهما هو الشرك. هذه ما هي شجرة عائلة، هذه شجرة مسمومة، حنظل، سم زعاف يفتك بالمسلمين. ولذلك تارة تراهم مع الغرب، وتارة تراهم مع الشرق، وتارة تراهم مع اليهود، وتارة تراهم مع الهندوس، وتارة تراهم مع البوذيين، لأنه ما في مبدأ مثل المبدأ إن شاء الله الذي تربيتم عليه وتعلمتموه. مبدأ واحد ما يتغير. هذه عقيدتي وهذا رأسي، ما تتغير لا بتغير الزمان ولا بتغير المكان. يبقى قضية التشبه تشبه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد مات في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد خلفائه رضي الله عنهم أجمعين. ولم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه، لكانوا قد بقوا على العادة، إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متشوفة بالفاء، مو متشوقة هنا، متشوفة يعني متطلعة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا. يقول النساء والصبيان، متشوفة نفوسهم، متطلعة نفوسهم إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا. ولذلك ما يفتح هذا الباب، ولو فتح هذا الباب لكان فتحا للتشبه بالكافرين. أوه ما شاء الله، الليلة يوافق عيد الأم، فلنحتفل بعيد الأم. الليلة يوافق عيد الحب، فلنحتفل بعيد الحب. الليلة يوافق عيد الجلاء، فلنحتفل يعني الناس لا سيما إذا قلت لهم يلا بسم الله ذبائح وزهور وورود وسعادة وحفل، لا وقد أعطينا إجازة في يوم الغد، يزيد الطين بلة والبحر عجين والمخالفة مخالفات. يقول النساء والصبيان، ليش خص النساء والصبيان؟ شوف ليش خص، ذكر علة. قال للبطالة واللعب. البطالة ايش معناها؟ ما في شغل، يا أخي أنت أشوفك ما تخرج من البيت. قال ما في شغل، بطال بطالة، ما في عمل ما في عمل. ولو قلت معليش ما في مشكلة، الليلة عيد الحب وغدا لا تذهبوا للمدرسة، الله أكبر، تنطلق صواريخ الفرح. ليش؟ للبطالة. ولذلك يعني بعض الناس من يوم ينزل المطر، ها، من بعض أبنائنا وطلابنا ما أن ينزل المطر يقول إن شاء الله يشتد المطر مع بدء الدوام. ليش؟ للبطالة، حتى يعتكفون في البيت ولا يكتبون ولا يقرؤون ولا يتعلمون. ولله في خلقه شؤون، فإن كان الحال كذلك فقل معي وردد إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها، أي مقتضاها على المشهور، لقوة مقتضيها من نفوسهم، لأنها متأصلة في نفوسهم فيصعب إخراجها منهم، يصعب إخراجها منهم. وهذا أيضا نحن قرب الامتحانات، يعني الخوف والفزع من الصغار والنساء في البيوت، يعني شيء ملحوظ، شيء ملحوظ، يقض مضجعهم ويؤرق مهجهم ويقلل طعامهم ويقلل شرابهم ويحمر أعينهم. ليش؟ لأن المقتضى مغروس في النفوس. وكما يقال في يوم الامتحان، ها، يكرم المرء أو يهان، وهو إكرام لمن جد واجتهد من أول سنته أو مستواه. قال: وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، يعني جمهور الناس، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت باقية، لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف لاحظ الآن سأذكر مرتبتين، شدد النكير في التشبه بالمشركين فقال خالف المشركين، هذا واحد، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والمرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب، ها، وحشر الناس أزواجا، يعني بالمثلية، والنظير بالنظير يحشر في دنياه وفي آخرته، هذا واحد. المقتضى الثاني، ها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تشهدوا زمنا أو مكانا فيه عيد للمشركين، أنهاكم أزجركم أبدلكم. شوف، أنهاكم أزجركم، قد لا يكون أنهاكم أزجركم، ها، حرام عليكم مكروه لكم، بل قد يكون بأسلوب آخر، أبدلكم الله بهما خيرا منهما، الأضحى والفطر. كيف تفهم؟ كيف تفهم؟ بعض الناس ما أدري كيف يفهم، بعض الناس يقوم يرتقي على المنبر في الفضائيات ويقول: يا إخواننا، ليش العداء؟ وليش البغضاء؟ وليش الشحناء؟ ما اليهودي والنصراني كلهم يجتمعون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وينسى ما قال الله في إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بل يجن جنونه لو قلت قال الله، وفي الغالب يحفظ، ولذلك يتحذلق بالمحفوظات ويلوي هذه النصوص ويلوي أعناقها لأهواء تتجارى به وبهم، كما يتجارى الكلب بصاحبه. فاعتبروا يا أولي الألباب، فما كل سودة فحمة، ولا كل بيضة شحمة، وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعما. خلاص، جبة، بشت، لحية، سيمة. قال شيخ الطريقة مولانا سيدنا: مر فنحن رهن إشارتك، حتى لو أمرك بارتكاب البدع؟ قال لكننا أحسن الظن به. وهل حسن الظن هو القبلة التي نتوجه إليها في إصلاحنا واستقامتنا كما توجه للكعبة في صلاتنا؟ انتبه لهذا. بعض الناس إذا أحسن ظنه بشيخ خلاص انتهينا، إن أحببته أحببتك، وإن أبغضته أبغضتك، وإن خطأته خطأتك. وهذا هو الإمعة، وهذا من أسباب الدمار، أن يجعل في القديم أهل الجاهلية منات واللات والعزى وهبل، الآن انمحت وانطمست وذهبت كأمس الدابر. إيش بقي؟ مذهب، منهج، حزب، جماعة، طريقة، شيخ طريقة، مولانا، وينحنون بل ويسجدون ويصدرون ويضربون بالقرآن والسنة عرض الحائط، لأن شيخ الطريقة مولانا يقول يقول خلاص غدا صلاة الفجر لا تجمعوا ولا تصلوا صلاة الجماعة. سمعنا وأطعنا شيخ الطريقة. ما شيخ الطريقة يا شيخ؟ هذا ما هو نبي. شيخ الطريقة ما هو نبي. لقد كان لكم، ما قال الله في شيخ الطريقة أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والآن وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصل الحد بالازدراء للحق ولأهل الحق أن تلغى رسائل علمية من أجل أنه قد تبين أن هذا الطالب قد قرر مذهب أهل السنة والجماعة والحديث والأثر وفق القرآن والسنة. أما بعد فتلغى الرسالة. الله الله الله الله، ليش تلغى؟ وهابي يقرر مذهب ومنهج القرآن والسنة. إنا لله، أنا ما أستطيع أتكلم كثير، بس أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. والحر بالإشارة يفهم. نعم. قال ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا في اللعب في هذين اليومين، وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعا قويا كان محرما، إذ لا يعني بالمحرم، لا يعني أو لا يعنى بالمحرم إلا هذا. والحرام قد ينص حرام، قد ينص بالكراهية، قد ينص لا تفعلوا، وقد ينص بشيء الأدلة والشواهد تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد نهيا طبق هذا على ما هو موجود بين أيدينا من اللعب في العيدين. أرجوكم، المسألة عقيدة، المسألة اعتقاد، ودعك من الهرج والمرج والمروج والتلال والهضاب والشلالات والجو العليل والثلوج، دعك من كل هذا وكن مع المنهج المرسوم والعلم المعلوم المنزل على النبي المرسل. فوالله هذا هو منهج العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. العبادة مو هو تركع لك ركعتين وبعد هذا تخرج من المسجد تنفلت في الحرام وترتع في البدع، لا، بل العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طبق هذا على يومي العيد، طبق هذا على هذا وهذا وهذا وهذا. يا أخي نحن تلخبطنا، معشان لا تتلخبط أنا أعيد وأكرر، أبدي وأعيد. طبق هذه القاعدة في أن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون صراحة وقد يفهم بأدلة وقرائن. ومن أقوى الأدلة الآية بالآية والحديث بالحديث والآثار السلفية كهذا الأثر، طبقه الآن على النهي عن يومين في الجاهلية يلعبون فيهما. نعم يا أخي، ها؟ لا هنا الآن المثال الذي عندنا، أبدلكم الله، قال أبدلكم الله يعني ما في نهاكم الله ولا في حرم الله عز وجل عليكم، لكن الشواهد والأدلة ومنها الأثر عن أنس كما قرر ابن تيمية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أبدلكم يعني لا تلعبوا في هذين اليومين، فتحيوا سنة جاهلية وتكونون متشبهين بأهل الجاهلية فتقعوا فيما وقع فيه أهل الجاهلية فتكونون متشبهين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال رحمه الله: وهذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل دينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه بينه وبين ما نهى عنه فهو المطلوب والمحذور. نهى أقول صح العبارتان. قال: هذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين، وهو اسم إشارة للمثنى، أي عيدين؟ لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. العيدان اليومان الجاهليان، اليومان الجاهليان، وهذا يدل على أن ابن تيمية فهم من اللعب في اليومين ما يقع للمسلمين من اللعب ومزيد من البسط في الطعام والشراب والفرح والسرور في عيدي العيد والأضحى، في عيدي الفطر والأضحى. قال: إن رخص فيه أو إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه أو بينه وبين ما نهي عنه فهو المطلوب. وهذا ليس فيه رخصة، ولا يفهم أنه يرخص صلى الله عليه وسلم إضافة يومين إلى يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدلكم الله عنهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. نعم. قال: والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور. طيب لاحظ لي الآن الضبط هذا يا شيخ ياسين. طيب. فإن الأمة قد حذروا مشابهة، يعني حذرهم الله وحذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمناسب صيغة للبناء للمجهول. فإن الأمة أستغفر الله العظيم، صيغة ما لم يسمى فيه الفاعل. فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا نعم أن سيفعل قوم منهم. قال: فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اختِرام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضي له أو لا مقتضى له قوي. لاحظ الأسطر هذه، أسطر تتضمن معنى يعني عجيب وعظيم. يقول: والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها. الآن اليومان لليهود والنصارى ولا لأهل الجاهلية؟ اليومان اللذان كان يلعب فيهما فرحا وسرورا واحتفاء بهما، سمهما يومان أو سمهما عيدان، هما عيدان ويومان لأهل الكتاب ولا لأهل الجاهلية؟ ها يا ابني، لأهل الجاهلية. أهل الجاهلية من هم؟ أهل الشرك، أهل عبادة الأصنام والأوثان. في فرق بين عبادة الأصنام والأوثان؟ من يذكر لي فرق بين الأصنام والأوثان؟ ها يا أبا محمد، أقول اشرب، ما نعطلك عن الشرب. ها اللي جالس على الكرسي، نعم أيوة، ها الأوثان يدخل فيها القبور والأصنام. طيب نجعل قاعدة، هكذا قال العلماء: الأصنام ما عبد على شكل صورة، هبل، منات، هذا كله له صورة، وأما الأوثان فما عبد من دون الله ليس على صورة منها القبور. فعندما يأتي الإنسان لقبر ويسجد عليه وينبطح عليه، تنبطح المرأة رجاء الحمل على قبر، نقول تعبد وثنا، تعبد وثنا. شوف هنا يقول: المحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها. المحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها، القول قول ابن تيمية نقرهم عليها، له تأويلان في تقديري. لو أنه أول عليه، وهذا ليس بمقصود، نقرهم عليها يعني أن أعيادهم التي هي على خلاف أعياد المسلمين يقرهم المؤمن الموحد عليها، هذا لا يمكن أن يتصور ولا يريده ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن بعض أعيادهم التي وافقوا فيها المسلمين نقرهم عليها مع أننا نخالفهم فيها، ولا نعمل فيها ما يعملون، ولا نعتقد فيها ما يعتقدون. يقول أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا يقرون عليها، لا جملة ولا تفصيلا. مفهوم يا إخواننا؟ يعني شوف، طبق هذا على يومان من أيام الجاهلية. ما أقر النبي أهل المدينة صلى الله عليه وسلم أن يحتفوا ولا أن يحتفلوا بهما، لأنهما عيدان لأهل الجاهلية لا أصل لهما البتة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل الكتاب لهم أعياد، أهل الكتاب لهم أعياد، ومن أعيادهم أنهم يحيون بعض المناسبات التي مرت بهم اليهود فيما مر بهم في موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى فيما مر بهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. اللي يجيب عن هذا وأعطيه هذا الكتاب. اعطني مثال من محرم الحرام. ها مصطفى، ها اي نعم، شوف، اليهود يصومون، وفي المدينة يوم عاشوراء، هناك يومان من ايام اهل الجاهلية. هنا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا السؤال والسؤالات للتربية، للتعليم، للتوجيه، لكشف المغطى، لا سيما فيما يعتقد الإنسان. الإنسان قد تأتي هناك عند القبر يعمل كذا، وفي الصلاة تحت مرة وعيونه فوق في الزقارف، يا شيخ خاف الله، أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم تصنع هكذا؟ وأمام بين يدي الله تضع يدك مدرفين، واللي يسدل يده، معليش أنا أحترم أصحاب المذاهب، لا انتبه، شوف انتبه، ما واحد يخرج نحن يقول هذا يضلل ويكفر، استغفر الله، أنا أقول مخالف للسنة، معليش. رحم الله المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية ومن لم يتدين لله عز وجل بمذهب من المذاهب، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. لا تفهم هذا، لكن أقول من خالف السنة يقال مخالف للسنة، حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا، ها لا أقول مخالف للسنة. فإذا وجدت إنسان قابع أو ساجد أو راكع عند القبر تقول له تعال يا أخي تعال، هذه هيئة لا تكون إلا بين يدي الله عز في علاه، ما بالك راكعا أو ساجدا أو منحنيا أو منخفضا، ها أو ترجع القهقرة إلى الوراء عندما تودع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك من المخالفات. إذا عرف السبب، إذا عرف السبب بطل العجب. طيب المحذور في اليومين للجاهلية أشد منه المحذور عند أهل الكتاب لأيام يتخذونها عيدا، لماذا؟ ها أنت مثلت لنا بمثال، لماذا السبب؟ لأن لهم أصل مثل عاشوراء. الغاية في المخالفة، قال النبي لما علم أن المسلمين مشاركين في صوم يوم عاشوراء سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة ليخالف المشركين، فماذا قال؟ لئن عشت من قابل لأصومن التاسع. ماذا قال علماء الأمة وفقهاء الإسلام؟ قالوا مخالفة للمشركين. ارجع الآن، ارجع أردك الآن. قال والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى. الأمة الإسلامية حذروا من أن يتشبهوا باليهود والنصارى. أذكر لي دليلا، أذكر لي دليلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزاك الله خير، ذهب وهلك إلى عاشوراء. لكن أنا أقول من النصوص العامة في وجوب مخالفة المشركين عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قول النبي، أنا ذكرت قولين ذكرتهما مرتين أو ثلاث مرات، قال الآن في هذا المجلس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا، معليش الشيخ ما نريد أن نحرمه من الهدية، خالفوا المشركين، وقال صلى الله عليه من تشبه فهو منهم. فإذا أوصل التشبه، وهذا نص ثالث ذكرته، إلى ميل القلب إليهم ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله رجل المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، هو بيننا يصلي بيننا ويصوم معنا ويقرأ القرآن، لكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا والله الحياة في المجتمعات الإسلامية جحيم ما يطاق، حرام حرام، سنة بدعة. هناك شوف كيف الناس يخرجون عريانين ومكشفين، ما في تعقيد كما يقول بعض أولئك المتفرنجين والمتشبهين أو العلمانيين أو الراديكاليين أو العقلانيين أو فروغ المعتزلة الذين أحيوا المذاهب القديمة في قوالب جديدة معاصرة. كل أولئك بلا ريب أنهم بعيدون عن المحجة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ليش شأن اليهود في هذا الإحياء أشد من شأن أهل الجاهلية؟ قال فإن الأمة حذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أنه سيفعل قوم وأخبروا أنه أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور. هذا غاية في إقامة الحجة وبيان المحجة. أخبروا أنهم سيفعلون هذا المحذور لكي لا يفعلوه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى القذة هي التي إيش الريش الذي يتبع السهم، أينما ذهب السهم الريشة وراءه خلفه كيف قصوا نقص، كيف لبسوا نلبس، كيف أكلوا نأكل، كيف كريسمس نعمل. سبحان الله العلي، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجحر الضب من أعقد أجحار الزواحف، جحر الضب للمضببين ولهواة أكل الضباب من أعقد الأجحار، لا يمكن تخرج ضبا من الجحر بالحفر ولو جلست تحفر ساعة. إذن كيف يخرجونه؟ يخرجونه بوسيلتين، بثلاثة وسائل: إما بالغرق بالماء، إغراق جحر الضب بالماء، وإما بشكمانات السيارات حتى وعوادم السيارات، وهذا يدل على أن عوادم السيارات مسمومة لا تطيقها الضباب ولا الدواب، أو بحرق نار يحرقون ويجعلون فيها شيء يستمر به ثم يلقونه فتجد الضب يخرج فرارا من هذا الذي ضيق عليه. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا غاية في البلاغة. وقد أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، بل هو أفصح من نطق بالضاد، انتبه للآن: وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر، ها؟ عند اخترام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي يبعث على وجوده وإحيائه. فهمنا هذه العبارة؟ يقول أهل الكتاب وأعيادهم وأيامهم التي يحيون فيها أعيادهم، يقول أشد خطرا وقد يكون إحياؤه أعظم ضررا وأعظم إثما من إحياء أيام أهل الجاهلية. ليش؟ كلمة واحدة: أهل الجاهلية عاداتهم اندثرت وأفراحهم انطمست، وأهل الكتاب لا زالت معالمها وآثارها باقية. ما في كنائس، ما في صلبان، ما في صور، مريم صورة عيسى، ما في صولجان، ما في مهرجان، ما في أعياد، ما في كريسمس، ما في أشجار عيد المولد، ما في بابا نويل، هذا كله موجود. أما هبل، في هبل؟ نعم، في بعض البلدان إنا لله وإنا إليه راجعون، الهندوسية والبوذية، يعني الأصنام مشكلة الألوان والأحجام بكل المقاييس. وبعض الإخوة، والشيء بالشيء يذكر، وهذا سئله الإنسان مرات، في بعض البلاد البوذية والهندوسية فيها نسبة 10% و90% هندوس، 90% هندوس، 10% مسلمون. كثير من المسلمين يسألون خلاص نريد أن نهاجر، نريد أن نترك البلاد للبوذيين والهندوس. يا أخي أنتم إيش تقولون؟ تقولون إلهنا البوذا، أو تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قاوموا واستقروا، فالأرض لله ليست للهندوس، الأرض لله ليست للبوذيين، الأرض لله ليست للفراعنة، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والمتقون وصف للمؤمنين الموحدين المسلمين من أمثالكم إن شاء الله. اجلس واستقر، ابنوا مساجدكم وادعوا إلى توحيد ربكم. وهذا والله ملحوظ في بعض البلدان الإفريقية وفي بعض البلدان الآسيوية، ملحوظ كل عام كل شهر الناس يتدفقون من الهندوس والبوذيين إلى الإسلام، ويترك الهندوسية والبوذية، وتتحول كثير من الأماكن عبادات الهندوس والبوذية إلى مساجد، إلى مساجد. فالأولى أن تهرب حتى تتحول البلاد إلى هندوسية وإلى بوذية، أم أن تقاوم، تقاوم أقول وتجاهد، لكن احتفظ لي بهذه الكلمة لأنها منضبطة شرعا حتى لا يفهم خطأ. يذهب إلى هناك وهم أقلية مستضعفون 1%، قال والله سمعت واحد يقول جاهد يا شيخ، والذي الجهاد أوسع دائرة من حمل السلاح، وأنتم مستضعفون لا تتعجل فالعجلة من الشيطان، لا تتعجل فالعجلة من الشيطان، والجهاد أوسع دائرة من جهاد السلاح. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا، شرط شرط شرط، فينا لله وبالله ولوجه الله لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين أجمعين. فالمقتضى بالنسبة لأهل الكتاب قائم، ولذلك الضرر أقوم وأظهر من ضرر إحياء أعياد المشركين لأنها شبه مندثرة. أظن مفهوم، يعني ممكن أسأل؟ لا، خلي السؤال للمجلس القادم إن شاء الله. نعم. الحديث الثاني، قال رحمه الحديث الأول حديث من؟ حديث أنس، لهم يومان. الحديث الثاني، نعم، قال رحمه الله الحديث الثاني ما رواه أبو داود قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنه. قال وبوانه بضم الباء الموحدة من أسفل، فيه يقول وضاح اليمن أيا نخلتي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما، وسيأتي وجه الدلالة منه. قال الحديث الثاني في النهي عن التشبه وشهود أعياد المشركين وأهل الكتاب، قال ما رواه أبو داود قال حدثنا داود بن رشيد وهو ثقة، قال حدثنا شعيب بن إسحاق ثقة، عن الأوزاعي إمام، حدثني يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، قال حدثني أبو قلابة وهو ثقة، حدثني ثابت ابن الضحاك وهو أنصاري صحابي رضي الله عنه، قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هضبة وراء ينبع قريبة من الساحل، بوانة هضبة وراء ينبع قريبة من الساحل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان فيها وثن، هل كان فيها وثن وهو ما عبد من دون الله ليس على صورة، على شكل صورة، من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ شوف، وثن عيد من أعيادهم، قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا أو قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. هنا لا وفاء نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لاحظ الأسلوب هذا القادم، أصل هذا الحديث في الصحيحين، هذا يكثر منه العلماء ومنهم ابن تيمية. هذه العبارة انتبه احذر قد يتخذها بعض المتبعين ولهم تلاميذ ومريدون للتدليس، يأتي أحدهم بحديث ضعيف أو ضعيف جدا أو منكر أو واهي ويقول أصله في الصحيحين، هذا ضرب من ضروب التدليس والتلبيس، لأن الحديث الذي ساقه قد يكون ضعيفا وقد يكون منكرا وقد يكون واهيا. أصله نعم مخرج في الصحيحين لألفاظ مشتركة بينه وبين هذا المصدر، لكن ليتقي الله عز وجل أقوام يسلكون هذا المسلك فإنه ضرب من التدليس والتلبيس، ولكن لكل ساقطة لاقطة فليحذروا. قال: وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة. قال: وبوانه بضم الباء الموحدة من أسفل، فيه يقول وضاح، وهو لقب للشاعر عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني، وكان شاعرا وصف كما ذكر في الحاشية رقيق الشعر في الغزل، ومن الشعر ما قتل، انتبه لهذه الكلمة، ومن الشعر ما قتل، تغزل في زوجة الوليد بن عبد الملك فقتله في سنة 90. فحافظ على ألفاظك وملكتك واستغلها في الحق المبين، وتذكر قول الشافعي: ولولا أن الشعر بالإنسان يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، لكن وفي نفس الوقت إن من الشعر لحكمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وضاح: أيا نخلتي، في بعض الطبعات نختلي ما في نختلي، أيا نخلتي وادي بوان تحبذا، إذا نام حراس النخيل جناكما. وسيأتي وجه الدلالة منه. نعم. قال رحمه الله كم دقيقة بقي؟ دقيقتان. طيب نكمل هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو داود في سننه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلت أبده بصري، أي أتبعه، أبده أي أتبعه بصري. نعم. قال: فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له ووقف، فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانه في عقبة من في عقبة. نعم، مطموسة هنا من الثنايا، في عقبة من الثنايا. نعم، في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيئا؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. قال: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. الحديث سيأتي عند أبي داود بإسناد صحيح، وأما هذا الإسناد الذي بين أيدينا ففيه سارة بنت مقسم وهي لا تعرف، وجل راويات الأحاديث النبوية جل ضعفهن من هذه العلة، كونهن لا يعرفن، لا يعرفن، أو يقال في بعضهن مجهولات، وذلك لسترهن وصيانتهن وعدم تبذلهن، ولكن نحن لا نجاري العواطف، نقول نقبل لأن العلة التي ذكرت هي كما ذكرت، ولكن نقول الإسناد ضعيف، فيه سارة بنت مقسم وهي ضعيفة، وسيأتي حديث عند أبي داود بإسناد صحيح من طريق عمرو بن شعيب عن ميمونة بن كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا، وفيها هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه عليها نذر مشي، يعني نذرت لله إن حقق الله لها أمرا أن تمشي على قدميها، أفأقضيه عنها؟ ولربما قال ابن بشار أنقضيه عنها؟ قال نعم. وهذا الحديث صحيح ويغنينا عن الحديث الأول. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقوي إيماننا وأن يجدده في قلوبنا دائما أبدا حتى نلقاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك قول الحق في الغضب والرضا، واسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك أرفع نعيم الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فضل. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. نعم، حتى الحج.